بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: والربا حرام، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، وهو من الكبائر. قال الماوردي: لم يحل في شريعة قط، لقوله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعني في الكتب السابقة. والقصد بهذا الفصل بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما مر، وهو لا يكون إلا في الذهب والفضة ولو غير مضروبين، وفي المطعومات لا في غير ذلك. والمراد بالمطعوم ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا، كما يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي مقابضة. لقد تكلمنا في الأمس عن الآيات التي تدرجت في تحريم الربا، وعن مقابلها في الآيات التي تدرجت في تحريم الخمر، وعلمنا أن الله تبارك وتعالى حرم الربا على الأمم السابقة، وحرم الربا على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما يأتينا إنسان يريد أن يناقشنا في المسائل التي تتعلق بالربا ومقارنتها مع المسائل التي تتعلق بالبيع وما يحدث اليوم في العالم الإسلامي، وللأسف أنهم يعودون إلى الجاهلية الأولى، فترى بعض من يدعي العلم أنه يجعل من تلك المصارف الربوية مصارف عمل، والواقع ليس فيها شيء إلا الربا، وإلا الذي حرمه الله عز وجل فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولقد أجاب الله سبحانه وتعالى جوابا مسكتا مخرسا لكل من أراد أن يسأل عن ذلك: أحل الله البيع وحرم الربا. وإذا أراد الإنسان أن يعلم هذا الشيء الحرام لابد أن يعلم كيف يكون الربا وبأي شيء يكون الربا. وقبل أن نعلم هذا نأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. ومعنى اللعن هنا الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. والذي يشترك في هذا اللعن كل هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقرض في الربا، والمستلف في الربا، والشاهد في الربا، والكاتب في الربا، كل هؤلاء سواء. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأمته: يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقربوا الربا من أي جانب من جوانبه. ولو نظرنا إلى الأمم السابقة، وقد اختلف العلماء بالنسبة للمذاهب الأربعة، هل شرع من قبلنا هو شرع لنا؟ عند الإمام الشافعي شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى ما يؤيده في كتاب الله عز وجل. أما الآخرون فيقولون شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي ما يخالفه. على كل حال، وعلى القولين، ورد في كتاب الله عز وجل أن الربا كان حراما في الأمم السابقة، وحرم الله علينا الربا، فهو شرع لمن قبلنا وهو شرع لنا، فلم يختلف أحد إذن في مسألة تحريمه سابقا أو لاحقا. وعندما نزلت آيات الربا ولعن الله سبحانه وتعالى اليهود وبين أنهم ويأكلون الربا وقد نهوا عنه، ولذلك جاء الأمر بالتقوى في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يقرب من هذا العقد على الإطلاق. ولم يحل هذا كما قال الشيخ في شريعة قبلنا على الإطلاق، يعني من الشرائع التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله، والاستدلال بذلك في قوله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يعني في الكتب السابقة. والقصد بهذا الفصل بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما مر، وهو لا يكون إلا في الذهب والفضة. من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم العلماء الربا إلى ثلاثة أقسام، قال الشيخ: إلا في الذهب والفضة. والذهب والفضة هذه هي الأثمان فيما يتعامل الناس مع بعضهم البعض. أما القسم الثاني فهو المطعومات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والبر بالبر والشعير بالشعير، فهذه هي المطعومات. والمراد بالمطعوم ما قصد للطعم، هذا ما يأكله الإنسان أحيانا يأكله اقتياتا يقتات فيه كالبر والشعير، فإن الإنسان يقتات فيه، وإن الإنسان قد يأكل ذلك تفكها كالرطب والتمر وما شاكل ذلك، أو يأخذه تداويا، فإن الملح يصلح به الطعام وما يقاس عليه. فإننا نستطيع الآن أن نقيس شيئا على شيء آخر، ما هي الأشياء التي تكون فيها الربا؟ الذهب والفضة هي الأثمان. اليوم كل ما في أيدي الناس من ما يسمى نقد أي عملات، مهما كان شكلها مآلها إلى الذهب والفضة. ولقد كان المسلمون إلى فترة قريبة حتى منتصف القرن الماضي كانوا يتعاملون مباشرة بالدينار الذهبي، أو بما يسمى بأيضا الأشياء المصنوعة من الفضة. ولقد احتال علينا المستعمرون وعلى رأس ذلك بريطانيا، يعني كانت صاحبة الفكرة أنها كانت تقول إن الناس عندما يأخذون هذه الدنانير ويستعمرونها مع بعضهم البعض، لو جئنا بمئة دينار ذهبي بعد الاستعمال سنة أو سنتين أو أكثر وجعلناها في الميزان مع دنانير أخرى فإنها تنقص باللمس والاحتكاك. وأرادوا أن يحتالوا على ذلك أن نجعلها في البنك ونعطي بدلا عنها وثيقة، هذه الوثيقة يكفلها السلطان إلى غير ذلك. ثم تعددت العملات، قام المسلمون فرفضوا هذه الفكرة ابتداء، ولكن الأمر كان غالبا عليهم، وكتب المسلمون كتابات كثيرة. هذه الكتابات ينبغي علينا أن نفهم لماذا كتبت. كتبت في عصر كان الناس يحاربون فيه الانصياع للكفار وعدم الرضا بما يحدث مثلا من تبديل العملات. مثلا في سوريا هنا كان الناس إلى زمن الحكومة الأولى التي كان يرأسها شكري القوتلي يعملون في الليرة الذهبية، بعد ذلك أصدر قرارا وأمر بالتعامل بالليرة السورية. بعض الناس بعد ذلك المسلمون لم يعودوا يستطيعوا، سوريا مصر كل البلاد العالم كل بلد صار لها عملة معينة، لم يعودوا يتعاملون، بل حرموا عليهم وجعلوا ذلك ممنوع الاستعمال في الليرة الذهبية. عند ذلك صار الأمر من باب الضرورة، ولذلك ما كان قد أفتى فيه العلماء تراجعوا عنه في عدم التعامل بهذه الأوراق وعدم وجود زكاة فيها إلى غير ذلك. لما وجدت واتسع الأمر وصارت هي الأثمان فعلا، وما يقابلها طبعا في البنوك أثمان من ذهب وفضة وأشياء أخرى، كل دولة بحسبها من قدرات اقتصادية إلى غير ذلك، صار التعامل فيها. وأفتى العلماء بجواز التعامل فيها لانتشار العمل فيها وعدم العمل مباشرة بالذهب والفضة. فالآن ما حكم ما إذا قلت ليرة سورية، دينار أردني، عراقي، ريال سعودي، مثلا دولار، يورو إلى غير ذلك، هذه هي الأثمان تقابل الفضة والذهب. فأي شيء إذا أردنا أن نتعامل فيه مع بعضنا البعض ينبغي أن يكون متماثلا. يعني أعطيك 500 ليرة سورية تعطيني في مقابلها 500 ليرة سورية، لو أعطيتني 501 معنى ذلك هذه الزيادة هي الربا. كذلك لو أعطيتك أرز وأعطيتني أرز في المقابل، لو اختلفت يعني هنالك نوع وجنس واحد وتختلف أحيانا بعض الأنواع التي تكون فيه، فينبغي علينا هنا أن ننظر إلى هذه المسألة، هل يجوز التفاضل فيها؟ لا، لا يجوز. قد يكون هنالك تمر جيد وتمر رديء، هل يجوز أن أستبدل 10 كيلوغرام من التمر الجيد ب20 كيلوغرام من التمر الرديء؟ هذا حرام. ما الوسيلة إلى ذلك؟ أستطيع أن أشتري التمر الرديء بأي سعر كان، وأستطيع أن أبيع التمر الجيد بأي سعر كان، أما المبادلة مع الفرق فهذا لا يجوز أبدا. إذن التقسيمات التي قسمها هذا الحديث النبوي الشريف وهو العمدة في هذا الباب، هذا التقسيمات إلى ثلاثة أقسام: أثمان مطعومات لاستصلاح الأشياء، وهو الملح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذا قسم الأول، والبر بالبر أي القمح بالقمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، هذا القسم الثالث، الملح بالملح، مثلا بمثل. يعني عندنا في باب الربا ينبغي علينا أن نفهم ثلاثة معاني: حلول وتقابض وتماثل. حلول وتقابض وتماثل، ما معنى هذه الأشياء؟ أنا إذا أعطيتك شيئا من المال ينبغي عليك أن تعطيني شيئا من المال في مقابله لا نفسه تماما. يعني لا يمكن لإنسان أن يقول اصرف لي هالألف ليرة وبعطيك مقابلها أنا مثلا 990، فهذه إذا كانت من ليرة سورية هذا لا يوجد فيه التماثل، لا تتماثل هذه الألف إلا 500 مثلا، هذول بيعادلوا 1000، هذا صحيح. أما زيادة أو نقص، يعني أحيانا في بعض الحالات العملية بعض الناس بيحتاجوا الصحيح وأحيانا بيحتاجوا الإفراطة، فبيجي بعض الناس بيتنازل عن قسم في المبادلة، فهل يصح ذلك؟ لا يصح أبدا. مثلا واحد هلا فاتح معمل أسكن نفترض أو إيمع أو كذا، كل ما يجمع في من أموال في آخر النهار عبارة عن قطع نقدية، يصير عنده 1,000,000 ليرة، يجي لواحد يقول له أخي تأخذهم بالناقص 25,000، هدول هل يصح ذلك؟ هذا حرام وهذا ربا، ولو كان عم يتقابضوا مع بعضهم البعض بدون أجل، لأنه لا يوجد تماثل. بدهم يكونوا هدول 1,000,000، هدول مقابلهم 1,000,000، سواء كانت 10 ليرات مع 9 ليرات مثل ما بيحدث أحيانا أمام الهاتف، بده يحط ليرات بالهاتف، للأسف إنه هذه الأشياء منتشرة في كل مكان، فلا يجوز، لأن هذا مال وهذا مال فلا يجوز فيه إلا التساوي، هذا معنى مثلا بمثل. يدا بيد، أعطيك الألف بكرة باخذهم أو بعد ساعة، هذا لا يوجد تقابض، حالا الآن لا يتأخر أبدا. ولذلك كان الصحابة لو أرادوا أن يستبدلوا شيئا لا ينتظر أحدهم حتى يدخل إلى بيته وبعد ذلك يخرج، يأخذ ما عنده بيده يدا بيد. وهذا ما قاله علماء العربية، معنى هل تقول جاري بيت بيت، ما معنى ذلك؟ هذا جاري متلاصقا، بعته يدا بيد أي متقابضا مباشرة، قبضته وقبضني حتى لا يكون هنالك أدنى شك في مسألة التعامل. قد يسأل سائل، أحيانا تختلف الأجناس، صحيح؟ واحد والله معي ليرة سورية، هذاك معه دولار، يعطيني 50 ليرة أقابلها مثلا ب1 دولار، هل هذا يصح؟ يصح، لكن مو إلى الغد، مو بكرة، مو بعد ساعة، مباشرة يد بيد. وهذه الأشياء هنالك فيها يعني تباين بين بعضها في القيم، ولا بأس في هذا الفرق بينها. قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس، يعني أن أبيع قمحا بشعير، يعني 10 كيلو قمح بثمانية كيلو شعير، هل هذا جائز؟ جائز، اختلفت هذه الأجناس. فبيعوا كيف ما شئتم، يعني بيعوا هذه الكمية بهذه الكمية، هنالك عرض وطلب، أحيانا بيرتفع الشعير وبينزل القمح، أحيانا بيرتفع القمح وبينزل الشعير إلى غير ذلك، هذا لا يهمنا، المهم ألا نبيع شعيرا بشعير متفاضل، أما شعير بقمح، شعير بأرز، أرز بقمح، أرز بعدس إلى غير ذلك، فهذا من الممكن أن يكون متفاضلا، ولكن شريطة أن يكون فيه التقابض وأن يكون فيه الحلول. نجد في الحديث قال الشيخ: فإنه نص فيه على البر والشعير، والمقصود منهما التقوت، يعني ما يقتاته بنو آدم، فإذا اقتات بنو آدم هذه الأشياء فإننا نقيس عليها كل شيء مقتات، مثل العدس، مثل الأرز، البازلاء، الفول إلى غير ذلك، كل هذه الأشياء، هذه أشياء يقتاتها الناس، وباعتبارهم يقتاتونها، فإن الحديث رمز إلى مسألة الاقتيات، وبعد ذلك نقيس كل مقتات عليها. فألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة، ونص على التمر صلى الله عليه وسلم، والمقصود فيه بعد أن يأكل، كان صلى الله عليه وسلم كما قرأنا في شمائله، في شمائل الإمام الترمذي، أنه كان يتفكه بشيء من الرطب أو بشيء من التمر، وهذا المراد منه التفكه، فكل ما كان منه التفكه أو كان منه التأدم، ربما يكون هذا عبارة عن إدام نفس التمر، فإن فيه أيضا مسألة الربا. فألحق به ما في معنى، ماذا يوجد في معنى؟ التين يشابه التمر، الزبيب يشابه التمر إلى غير ذلك. أما الملح، الملح يصنع من أجل، يوضع في الطعام لإصلاح الطعام، والدواء يأخذه الإنسان لإصلاح البدن، فكل ما كان فيه معنى لإصلاح الطعام أو لإصلاح البدن ففيه الربا، فلا يجوز بيعه متفاضلا إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فلا يجوز، لو كان هذا عنده ملح صخري والثاني عنده ملح بحري، أو هذا أبيض هذا أسمر، يريد أن يستبدل 5 كيلو ب3 كيلو، هذا لا يصح، بيع واشتري. كان الصحابة الكرام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون أن هنالك تمر يسمى جنيب، يعني رديء، فيريدون أن يبيعوا صاعين بصاع، صاعين من الرديء بواحد من الجيد، قال لا تفعلوا، ولكن بيع واشتري، يستطيع الإنسان أن يبيع ذلك، مثلا بيبيع الصاعين، كل صاع ب5 بأخذ 10، وبعد أن تصبح 10 لا يشترط العقد الثاني أبدا، صار 10 في يده، بعد ذلك يستطيع أن يشتري صاعا من التمر الجيد. قال: وعلى الملح، والمقصود منه الإصلاح، فألحق به ما في معناه كالمصطكي، هذا عبارة عن نوع من العلك الرومي، وهو نافع للمعدة وللأمعاء والكبد، من الممكن أن يستعمل في مسائل الإصلاح، فمسألته كمسألة الملح. وما كان فيه والله قرفة، زنجبيل إلى غير ذلك، يلحق بمسألة الملح. ولا فرق بين ما يصلح الغذاء، يعني الملح يصلح الغذاء أو يصلح البدن، فإن الأغذية تحفظ الصحة والأدوية ترد الصحة. ولا ربا في حب الكتان ودهنه، حب الكتان لو نظرنا إلى هذه الأشياء الثلاثة لا نجده موجودا، ليس قوتا وليس تفكها وليس إصلاحا، كذلك دهن السمك لأنها لا تقصد للطعم أيضا، ولا في شيء يختص بطعام الجن، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن العظم هو طعام الجن، ولا فيما اختص به الجن كالعظم أو البهائم، في فصة مثلا، هذه الفصة من الحشائش أو من التبن أو ما شاكل ذلك، فهل يمكن أن يكون فيها ربا؟ لا، ليس فيها ربا، لأنها لا تقتات، لا يمكن أن تكون تفكها ولا تصلح لا البدن ولا الطعام. أو غلب تناولها له. أما إذا كان على حد سواء فالأصح ثبوت الربا فيه. يعني أحيانا لو وجدنا في بلد من البلاد أن الناس يقتاتون شيئا ويطعمون دوابهم من ذلك الشيء، مثلا في شيء ورد في الحديث لكن نستطيع أن نقيس عليه، الشعير، ألم يكن أكثر خبز الصحابة الكرام من الشعير، من خبز من حب الشعير؟ نعم، وإلى الآن ربما الناس يقصدونه، وإن صارت العادة العامة أنهم لا يأكلون منه لكن قد يعودون إليه من أجل بعض الأغذية التي فيه، وهو يعني شيء حسن ومفيد للمعدة. طيب نفس الشعير يأكل منه الناس ويصنعون منه خبزا ويطعمونه البهائم، أليس فيه ربا؟ نعم، إذا كان على حد سواء. فلو وجد طعام في بلدة معينة، طبعا البلاد تختلف حبوبها وتختلف اختياتاتها، فلو وجد طعام في بلدة معينة يأكله الناس وتأكله الدواب على حد سواء فذلك فيه الربا. فالأصح ثبوت الربا فيه، ولا ربا في الحيوان مطلقا سواء جاز بلعه كصغار السمك أم لا. يعني واحد عنده مثل السمك هذه الزينة مثلا وحيوان بحيوان، فهل يضر ذلك؟ أيضا لا يوجد فيه ربا أم لا، لأنه لا يعد للأكل على هيئته، ولا يجوز بيع عين الذهب بالذهب ولا بيع عين الفضة كذلك، أي بالفضة إلا بثلاثة شروط. قلنا الشروط الثلاثة: التماثل، التقابض، الحلول. فقال بثلاثة شروط: كونه متماثلا. ما معنى التماثل في الذهب والفضة؟ حطينا 10 جرامات من الذهب بعيار 21، العيار مقصودها يعني عند السادة الشافعية يقولون يعني الجودة والرداءة بمعنى التحسين ليست مقصودة في باب الربا، ولكن معنى الجودة أن الذهب الذي فيه، مثلا عندما نقول نحن عيار 21، ما معنى كلمة عيار 21 من 24؟ قسم صاغة الذهب أو العلماء في هذه الناحية أو في هذه الصنعة الذهب إلى 24 قيراطا. هذه 24 إذا كانت 24 من 24 معنى ذلك فيها 100% ذهب خالص. أما إذا كانت 21 من 24 معنى في ذلك أن فيها 7 أثمان من هذا الموجود الذي فيها 21 من 24، نفس النسبة يعني 21 من 24 عفوا ليست 7 أثمان يعني أكثر، فسبعة 21 من 24 21 ذهب وثلاثة من النحاس أو من معدن آخر. إذا قلنا المعيار 18 معنى ذلك أن الربع فيها ليس ذهبا وثلاثة الأرباع ذهب. لو كان عيار 12 نصفها ذهب ونصفها غير ذهب، أنا لا أقول والله 10 غرامات من الذهب عيار 12 وحط 10 غرامات من الذهب عيار 24، لا، هدول 10 غرامات 12 بيعادلوا 5 غرامات فقط عيار 24. هذه ناحية ننتبه عليها بشكل جيد جدا. إذا كان العيار واحد يعني 21 و21، لكن لا يهمني والله مصنوعة صنع جيد أو كانت مكسرة، توضع في الميزان لا فرق فيها. طيب أنا أريد أن أبدل المكسر بشيء جميل ومصاغ تلبسه الزوجة، العمل في ذلك أنني آتي إلى هذا الذهب فأبيعه وأقبض الثمن بعد ذلك، ثم أشتري ذهبا جديدا مصاغا ولو كان بسعر أغلى، فهل هذا جائز عند ذلك؟ قد يقول إن العقل يقول لا فرق بين هذه المسألة وبين أن يستبدل الإنسان ويدفع الفرق. نقول له ذلك يسمى بيعا، عندما تبيع الأول وتقبض الثمن ثم تشتري الثاني وتدفع الثمن يسمى بيعا. أما إذا أخذته متفاضلا يعني أخذت 5 بـ5 ودفعت الفرق زاد على ذلك الأمر ويسمى ربا، والله عز وجل يقول أحل الله البيع وحرم الربا. فينبغي أولا أن يكون متماثلا في القدر من غير زيادة أي حبة فيه على الإطلاق أو من نقص أي حبة على الإطلاق. إذن الذهب بالذهب أولا يكون متماثلا، والثاني نقدا. ما معنى تنقده نقدا؟ أي تدفعه حالا، حود هلا وبكرة باخده. أما الأمر الثالث فإذن متماثل وحال وفيه التقابل. فإذا لم يكن بهذه الشروط الثلاثة فإنه لا يصح العمل فيه. أترك هذا، ولا يجوز بيع عين الذهب بالذهب إلى الغد، لأن الوقت قد انتهى، والحمد لله رب العالمين. الله عني وسلم.